كتاب الصلاة باب بدء الأذان. عن عبد الله بن عمر أنه قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة. قلنا أيها الإخوة أن الأذان شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، مشروع بالكتاب والسنة وبإجماع العلماء، فتوارث المسلمون جيلا عن جيل الأذان، وهذا تواتر النقل فيه فيما يستحيل التواتر على الكذب. وقلنا إن ابن المنذر قال: إن ترك أهل القرية الأذان والإقامة قوتلوا على تركهما بالإجماع. قوم تركوا الأذان، قوم تركوا الإقامة للصلاة والأذان للصلاة، فالإمام إمام المسلمين يقاتلهم كما ذكر الإمام ابن المنذر رحمه الله. الأذان والإقامة جامعان لأصول الدين، وجامعان لأهم مقاصد الدين والشريعة، فيهما توحيد ألوهية، توحيد الربوبية، أشهد أن لا إله إلا الله، توحيد الألوهية بالأذان. فيهما الإيمان بالنبوات، أشهد أن محمد رسول الله. إذا آمنت أن محمد رسول الله وخاتم النبيين، إذا آمنت بالأنبياء جميعا، ففي الإيمان بالنبوات. فيه الإيمان بقضية البعث والحساب والجنة والنار في الأذان. وين هذا؟ في الأذان يقولون في إيمان، يعني إشارة إلى البعث، الجنة والنار، هذا في قول الله تعالى في قول الأذان: حي على الفلاح، حي على الفلاح، يعني أمور الفلاح تكون أين؟ في الآخرة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، آخر شيء أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، إذن الجنة. فإذا حي على الفلاح كأنك تقول حي على الأمور التي توصل إلى جنات النعيم. وفيه دعاء إلى أهم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. ولذلك يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع قال: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فارفع، فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء. إذا كنت في غنمك أو باديتك، أراك تحب الغنم والبادية، يعني تذهب ترعى الغنم، تكون في البوادي، وطبعا هذا الذي يكون بعيد بعيد عن صلاة الجماعة، إذا سيؤذن الوقت في وقت الصلاة، سيرعى الغنم في أماكن بعيدة، لن يسمع النداء، إذا سيؤذن في وقت النداء، وقت الأذان. قال: فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع، فأذنت للصلاة، قال: فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا حجر ولا مدر، في رواية: ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكفى بهذا الفضل في الأذان أيها الإخوة منزلة وفضلا ومكانة، أنه يشهد للمؤذن يوم القيامة، كفى بهذه المنزلة منزلة، لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا حجر ولا مدر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. فوات النساء، النساء في السدي الله يرضى عليك، شوفها صغار، تاريخ الأذان أيها الإخوة، وثبت في الصحيحين مسألة كيف شرع الأذان. هنا في هذه الرواية مجملة كان يقول عبد الله بن عمر، يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة. ما معنى يجتمعون فيتحينون الصلاة؟ في رواية بإسناد حسن كان حين قدم المدينة يجتمع الناس للصلاة حين مواقيتها من غير دعوة. يعني نعرف من وقت المغرب لما تغرب الشمس، فقبل ما تغرب الشمس يجتمع الناس، من حضر يصلي. عندما يكون ظل كل شيء مثلي العصر فيجتمع الناس، الفجر كذلك يعني في وقته يتحينون وقت الصلاة يجتمعون دون نداء دون أذان. هكذا كان حينما قدموا المدينة. عند ذلك أيها الإخوة تشاور المسلمون في هذا الأمر، يعني كانوا يجتمعون عند وقت الصلاة، يتحينون وقت الصلاة ويصلون، لأنه كانوا يصلون. يعني تشريع الصلاة كان قبل تشريع الأذان، بل كانوا يصلون في مكة، وكانت الصلاة معروفة حتى قبل إسراء المعراج. الصلاة معروفة عند أتباع ملة إبراهيم قبل البعثة، وكان للصلاة وقتان في الصباح والمساء، كانت صلاتين في الصباح والمساء على ملة إبراهيم، هكذا كانوا يصلون. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد صلى قبل ليلة إسراء المعراج ولا ما صلى؟ صلى، لكن شرعت الصلاة بكيفية هذه الخمسة أوقات في ليلة الإسراء والمعراج، لكن كانت الصلاة على ملة إبراهيم على وقتين في الصباح وفي المساء، وبقي المسلمون يصلون كذلك حتى وقتت الصلاة بخمسة أوقات. وهذا معنى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا أي فرضا، موقوتا أي مؤقتا بأوقات خمسة في أحوال السعة، وأوقات ثلاثة في أحوال الحرج والسفر. يعني العلماء يقولوا أوقات الصلاة خمسة في وقت السعة وثلاثة في وقت الحرج والسفر، لأنه عندك جمع بين الصلاتين، هذا في السفر وفي الحرج، أراد أن لا يحرج أمته. في السفر تجمع بين الصلاتين، بصير كم وقت الصلاة؟ ثلاثة، الفجر وظهر عصر تجمعها، ومغرب عشاء تجمعها، فصارت ثلاث أوقات. هذا في حال العذر، السفر أو حرج، لكن الأصل أن أوقات الصلوات خمسة. فالمسلمون كانوا يتحينون هذه الأوقات، أوقات الصلوات قبل دخول الصلاة، يجتمعون يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. الآن بقي الأمر كيف يجتمعون، وجاء في الحديث أن هذا الأمر أهم النبي عليه الصلاة والسلام، موضوع اهتمام فترة من الزمن. جاء التصريح في هذا بسنن أبي داود من حديث أبي عمير ابن أنس عن عمومة له من الأنصار. أبي عمير ابن أنس قال عن عمومة عم له من الأنصار، قال اهتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، يعني أصبح هم عنده كيف يجمع الناس للصلاة. فقيل له انصب راية، قيل له انصب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا في الصلاة فيأتي الناس يجتمعون للمسجد. يعني إذا حان وقت الظهر ارفع راية، لما يشوف واحد الله يقول يا جماعة حضر وقت الظهر، حضر وقت العصر، فهكذا. فلم يعجبه ذلك، ثم ذكروا له القنع، يعني الشبور، وفي رواية شبور اليهود، القنع أو الشبور، شبور اليهود يعني القرن، يعني القرن الذي ينفخ به اليهود قرن. فلذلك في الرواية هنا قال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود، اللي هو نفس الشبور اللي هو القنع. اليهود لما يجتمعون لصلاتها واحد ينفخ بها البوق ومجتمع الناس، فكان رأيه هذا. في الرواية هنا وليس موجودة في سنن أبي داود قال فقال بعض، أو في موجودة في سنن أبي داود قال فقال بعضهم الناقوس، فقال عليه الصلاة والسلام هو من أمر النصارى. لما قالوا له القرع أو الشبور قال هو من أمر اليهود، قال هو من أمر اليهود، لم يعجبه ذلك. وفي رواية فقالوا مشعل نارا، وهذه رواية عند ابن خزيمة. إذا شو صارت المقترحات؟ إما يرفع راية، إذا رفع الراية الناس بيعرفوا حضر وقت الصلاة، وإما يشعل نار، وإما ناقوس مثل ناقوس النصارى جرس وإما قرن أو شبور مثل اليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يعجبه، كل ذلك وبقي مهتما كيف يجمع المسلمين للصلاة. انصرف عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه، عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه، قال وهو مهتم لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني كما أن النبي مهتم كيف يجمع الناس للصلاة، كذلك الصحابي هذا اهتم، ذهب كيف فعلا كيف الناس يجتمعوا للصلاة، كيف يفكر بطريقة كيف يجتمع الناس للصلاة. هذا الذي ميز الصحابة أيها الأخوة، هذا الذي ميز الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يحملون نفس الهم الذي حمله رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان كلهم يحملوا نفس الهم. إحنا الآن إذا في مشايخ نقول هذول الشيوخ هم المسؤولين عن الدين، أنتوا فكروا الشيوخ، أنتوا حل القضية الشيوخ، أما إحنا من أجدها هم هيهم. هو ما قال هذا النبي يوحى إليه مسألة تعليم، مهتم هو فعلا كل واحد من أصحاب صلاة فكر. عبد الله بن زيد بن عبد ربي مهموم هكذا الرواية لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. اسمع، فأري الأذان في منامه، فأري الأذان في منامه، أري الأذان في المنام، يعني في نفسه شيء يفكر به كيف يجمع الناس. فجاءت هذه الرؤيا التي هي إيش؟ رؤيا حديث نفس، ولا من الشيطان ولا من الرحمن؟ من الرحمن، لأن الرؤيا ثلاثة أقسام، رؤيا من الله، ورؤيا حديث نفس اللي بتفكر به تراه في المنام، ورؤيا من الله. فهذه الرؤيا جاءت من الله، وأصدق الناس حديثا أصدقهم رؤيا، وذلك يكون صادق عنده صدق نية، الله يجعل مناماته صادقة، المنامات صادقة. أما الكذاب بيكمل كذبه هنايا، بيكذب كمان في الرؤى. الصادق قال وأصدقهم حديثا أصدقهم رؤيا، هيك الحديث، اللي عنده صدق في الحديث في النهار رؤياه من أصدق الرؤى. أما الكاذب فهو كاذب في المنام، كذلك في المنام، فهو لصدقه عنده صدق. جاءت هذه الرؤيا من الله، جاءت هذه الرؤيا من الله، يا رسول الله إني ليس نائم ولا يقظى إذ أتاني آت فأراني الأذان. في رواية في مسند الإمام أحمد حديث معاذ قال يا رسول الله إني رأيت فيما يرى النائم ولو قلت إني يقظان، يعني لم أكن نائما لا صدقت، يعني أنا بين النائم واليقظان، إذا رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران، رأى شخصا عليه ثوبان أخضران فاستقبل القبلة هذا الشخص فقال الله أكبر الله أكبر، بعدين قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، مثنى مثنى حتى ذكر الأذان، حتى فرغ من الأذان، يعني حتى ذكر صيغة الأذان كاملة. رأى في المنام هذا الرجل يذكر صيغة المنام صيغة الأذان، فقصه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عمر رضي الله عنه كان قد سمع ما رأى من عبد الله بن زيد بن عبد ربه، قال لقد رأيت يا رسول الله مثل الذي رأى قبل 20 يوما فاستحييت أن أقول. هذه من قبل عمر، رأى مثل ما رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه فاستحي أن أقول أنا رأيت في المنام هكذا صيغة الأذان، لقد رأيت مثل الذي رأى. هذه منقبة عظيمة للرؤى لعمر بن الخطاب أنه رأى هذه الرؤيا قبل 20 يوم. المحدث عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب لو كان بعدي نبي لكان عمر، إن يكن في أمتي محدثون فإنه عمر، وعمر له موافقات للقرآن الكريم. السيوطي ألف كتابا سماه قطف الثمر في موافقات عمر، عمر يقول شيء بنزل القرآن بقول عمر رضي الله عنه وأرضاه، فهي منقبة لعمر. طب لماذا لم يذكرها؟ استحيا، استحيا. أحيانا أيها الإخوة بعض الناس يستحي أن يذكر رأيه. ابنه عبد الله بن عمر لما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر المجلس قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن، قال فذكر الناس، جعل الناس يذكرون شجر البوادي، شجر النبي يذكر فيه شجرة لا يسقط ورقها. هذه الشجرة مثالها كالمؤمن، مثل المؤمن، مثل يعني تعطي فيها خيرات. فجعل الناس يقعون في شجر البوادي، كلم شجرة كذا، والنبي يخطئهم يقول لا، وصحابة كبار. قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت، فقال عليه الصلاة والسلام ولا واحد عرف، قال إنها النخلة. لما ذهب عبد الله بن عمر ما أبي، قال يا أبت والله إني كنت أعرف أنها النخلة، وقع في نفسي فاستحييت. قال ما منع؟ قال استحييت. قال والله لأن كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. ليش؟ يرفع راسه ابنه. إذا كل الصحابة ما عرفوا، كلهم كل مجلس الصحابة اللي كان جالس ما أحد عرفه، وابن عمر الخطاب عرف، يرتفع رأس عمر الخطاب، يفرح عمر إنه ابنه الصغير، كان صغير عبد الله بن عمر، عرف ما هي الشجرة التي يسقط الشجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن. قال لئن كنت قلت كان أحب إلي من كذا وكذا. فإذا أحيانا يستحي من ذكر بعض الأشياء خاصة أنها لم تذكر، لأنه لا يتعلق بها تشريع مثلا واقع، لأنه قبل هذا المسألة لا تتعلق بعمر، تتعلق بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى عبد الله بن زيد هذه الرؤية ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال علمها بلالا فليؤذن بها، فكان بلال أول من أذن بها، فكان بلال أول من أذن بها، أول من أذن بهذا الأذان بلال رضي الله عنه، بهذا الصيغة التي رأى عبد الله بن زيد مع عبد الله. طبعا واحد يقول طب هي رأى شيء في المنام وصارت رؤية واقعية وصارت كأنها وحي. نعم، نقول بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام أصبحت وحيا من الله، بإقرار النبي. لو أن عبد الله بن زيد بعد الرقوة فأذن وقال يلا هذا لا أصبحت شريعة، كيف بده شرع من دون الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يوحى إليه، فلما أقره عليه الصلاة والسلام أصبح وحيا وأصبح تشريعا لأمة الإسلام، أصبح تشريعا. في هذا أيها الإخوان أن من اهتم بشيء قد يكرمه الله بأن يرى شيء في المنام، يرى الحل. كثير ترى من المصلحين حتى المعاصرين يعني أشياء اهتموا فيها فرأوا أشياء منامية، هذا ما أقول خرافات، قد يؤيد الله بعض الناس برؤى. حتى ابن حيان صاحب البحر المحيط رحمه الله في قول الله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، في الأنفال، فبقول الكاف هذه ما معناها؟ كما أخرجك ربك من بيتك، قال تهتي معناها، تفكرت تأملت حتى ذكر في تفسير 15 قولا شو معنى كما أخرجك ربك. طب كما بتدل على إيش؟ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق على ماذا تدل؟ كما أخرجك هو تشبيه، هو غير تشبيه، طب شو وجه التشبيه؟ مثل إيش؟ كذا مثل كذا، كما أخرجك، طب كما أخرجك تشبيه بماذا؟ فجعل يفكر 15 قول ذكر ابن حيان رحمه الله صاحب تفسير البحر المحيط. قال فبينما أنا في المنام نمت، بين أنا في المنام رأيت في النوم أنني أمشي في رصيف ومعي رجل أباحثه في قول الله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. قال فقلت له ما مر بي مشكل مثل هذا، يا أخي أنا فكرت هذه أكبر قضية تمر في أشكلت علي إشكالا كبيرا. فقال لعل ثم محذوفا لم يقف عليه أحد من المفسرين من قبل. انتهى في النهاية أن الكاف هنا حرف تعليل أو تشبيه لشيء سبق اللي هو تقدير كنصرك، أي كما نصرناك، كنصرك أو كما نصرناك في كلام ذكره هو رحمه الله. إذن كيف أؤيد فعلا سجل هذا التفسير، قل أنا رأيت كذا في المنام، انظروا كيف أيده رب العالمين مسألة ظلت هم عنده. إيش معنى هذا؟ أيده رب العالمين برؤية، فقد يحصل هذا. فهذا عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وهذا الصحابي رضي الله عنه يقول الترمذي ولا يصح لعبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء حديث غير حديث الأذان. يعني ما في حديث رواه عبد الله بن زيد بن عبد ربه إلا حديث الأذان، أذان العلم مباشرة للطلوع. يقول عبد الله بن زيد بن عبد ربي صاحب الأذان، صاحب قصة الأذان، لأنه ما له روايات، ليس له روايات، لم يصح عنه حديث إلا حديث ليس له روايات صحيحة إلا حديث الأذان. في عبد الله بن زيد بن عاصم المازني له أحاديث كثيرة، لكن عبد الله بن زيد بن عبد ربه ما له إلا هذا الحديث رضي الله عنه وأرضاه. فهكذا أيها الإخوة، هكذا كان تشريع الأذان، وكان أيها الإخوة ببركة شورى ومشورة استشار النبي صلى الله عليه وسلم فيها أصحابه، تشاوروا، ولذلك ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمرهم. وفي حديث ضعيف لكنه قول صحيح، ما ندم من استشار وما خاب من استخار ولا عال من اختصر. ويقولون المشورة مع العقلاء تخرج النفس عن الهوى، لأنه أنت عندك ميول، لما تشاور 5-6 تخرج من ميولك وهواك، تخرج من ميولك وهواك. قال الحسن البصري رحمه الله: والله ما استشار قوم إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم، ثم تلا قول الله تعالى: وأمرهم شورى بينهم، وأمرهم شورى بينهم. فالصحابة لما تشاوروا مع النبي عليه الصلاة والسلام كل واحد صار عنده هم كيف نجمع الناس، فأرى الله عز وجل عبد الله بن زيد بن عبد ربي هذه الرؤية، وكان قد رأى عمر رضي الله عنه مثلها. هناك فضائل وأحكام شرعية كذلك في الأذان، إن شاء الله نكمل في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.